أمال نعمل إيه؟ ناخد الرأي الوسط اللي هو إيه؟ إحنا نبعث نجيبهم ونبحث أمورهم ونتحفظ عليهم في أي مكان ونحرص عليهم الطواشي حبان. ولما مرات الشيخ صابر تولد كل حاجة تبان، وفي الساعة يبقى لها ألف حلال. دي أحسن طريقة، هي دي الحقيقة. طب يلا قوم بنفسك وياهم عشان تجيبوهم. أمرك يا ملك الزمان، مش عايز حد يأذيهم. أمرك يا ملك الزمان. خير، اللهم اجعله خير. لا قل لي يا شيخ صابر. ايوه يا مرزوقه، لو جالنا ولد نسميه ايه؟ اللي تقولي عليه. لا قول. نسميه مقبول. مقبول. طيب ولو جات لنا عروس؟ سيدي احنا هنحضر السلب قبل الجاموسه. طيب انت عايزني اجيب لك ولد ولا اجيب لك بنت؟ اللي يبعثه ربنا كويس، بس انت تقومي بالسلامة. صابر وده مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ افتح الباب. مين؟ افتح الباب بقى. الوزير. الوزير ثاني. افتح عشان يكسر الباب. اجرح صار هيكسروا الباب. افتح يا شيخ فاضل. طيب حاضر. انا يا ابني عمك الشيخ صابر. فين مراتك؟ مراتي؟ فين مراتك؟ ومراتي دخلها ايه؟ انت هتطول معانا؟ تهجموا عليه. الله الله، انتوا رايحين فين؟ هو استنى انت. هو شغل ايه؟ هو تعالي هنا انت يا وليه. انتوا عايزين منها ايه؟ تعالي. اوعى تعالي. استنوا اول اما نسالها. مش يمكن ما تكونش هي؟ انت اسمك ايه يا ولية؟ اسمها مرزوقة. شبه مراتك؟ ايوه مراتي. عايزين ايه؟ هاتوها امسكوها. عالية. لا انت راحر معاها. اعطوهم رجعوهم. لبتزن الأوامر يا ملك الزمان. مش جبتهم؟ أيوة يا مولاي، العساكر جابوهم. طيب خلوهم يدخلوهم. الشيخ صابر والحرمة مرزوقة. الشيخ صابر والحرمة مرزوقة. مظلومين والله مظلومين. والله تعالوا هنا أنت وهي. عملنا إيه بس يا مولانا؟ كنت تعرف كده يبهدلونا. يبهدلوكم؟ طب ليه حاطين علينا؟ أنا قلت تجيبوهم، ما قلتش تقبضوا عليهم. ما احنا ما قبضناش عليهم يا مولانا إلا بعد ما رفضوا يجوا معانا. لكن أنا قلت تكرموهم. أنتوا الوقت جايبيننا هنا ليه؟ احنا عملنا إيه؟ ولا حاجة. اتفضلوا عضو. إيه؟ اتفضلوا. أنت بتقول لنا؟ أيوة، تعالوا. ما تخافوش. أنا كنت باعت أدعيكم. فلما ما رضيتوش اضطروا يجيبوكم. ويجيبونا ليه؟ ويودونا ليه؟ احنا عملنا ايه؟ انت فاكر التفاحة اللي قسمناها نصين؟ ايوه فاكر. اللي جبتلي حتة منها؟ هو انت كلتي منها؟ اسألني انا وانا جاوب عنها. انا عايز اعرف الحق. الحق عند الحق. انا يا ابن عمري ما قلت غير السد. طيب اقدر اسألك؟ زي ما يعجبك. هل يا ترى الست بتاعتك حامل؟ ايوه يا ابني، ربنا جمع جمايل. قال بعد ما كبرنا مرضاش يحرمنا وحب يطعمنا. انت عارف الفايدة جات منين؟ جات منين؟ من التفاحة اللي قسمناها نصين. التفاحة دي مرصودة. مرصودة؟ اللي ياكلها يخلف اتنين. اتنين يا شيخ صابر؟ الكلام ده لو كنتوا كلتوها لوحدكم او احنا كلناها لوحدنا. في الوقت السر اللي فيها اتوزع بينا، عشان كده جايبنا. عايز اعرف النتيجة هتكون ايه؟ ليه؟ ما تسألونيش ليه؟ انا عايز اعرف بس النتيجة هتكون ايه؟ انتوا من النهاردة هتفضلوا معانا هنا لحد ما تولد خالتي مرزوقة وتولد السلطان. يعني هتحبسونا؟ لا لا لا لا، ده انتوا هتبقوا ضيوفي.